الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب السعي بين الصفا والمروة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال الأزهري: الشعائر المعالم التي ندب الله عز وجل إليها وأمر بالقيام بها. قال الفراء: هي أمور الحج، ومنه قوله سبحانه وتعالى: لا تحل شعائر الله. والشعار العلامة، إذن قال الشعائر المعالم، معلم برضو من العلامة، على يعني علامات تدل على طريق الله عز وجل صراطه. قال: والشعار العلامة، ومنه إشعار الهدي، وهو أن يجعل على البدنة علامة يعلم بها أنها من الهدي، وسمي المشعر الحرام به لأنه من علامات الحج. ومن شعائر الله من المعالم التي أمر الله بها، أمر الله بالقيام بها. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن بالحج، فقيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. هذا مما استدل به على أن الحج واجب على التراخي، لأن المشهور أن فرض الحج كان في 6 في نزول قوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهذه الأجزة في الحديبية. وقيل فرض الحج 9 أو 10، وقيل وهو الظاهر ولله أن نسي حج البيت من الصلاة عليه سبيلا أنها نزلت في وفد نصارى نجران كانت 9. فلماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم 9، وقد كان وفد نصارى نجران قادمة قبل موعد الحج فمع نزول الآيات من آل عمران؟ فقيل أن لأجل وجود المشركين، وهذا ليس بجواب ظاهر، فإن وجود المشركين لا يمنع الوجوب إذا كان واجبا. فالاستدلال بالحديث على هذا المعنى، على أن الحج فرض على التراخي لأنه فرض قبل هذا الموعد، وظل النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج حتى 10، استدلال قوي. والأحوط أن يعجل الحج بلا شك. أذن بالحج يعني أعلم الناس بأنه حج. قال: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويفعل كما يفعل. فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء والاتباع برسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى مسجد ذي الحليفة فصلى فيه، ونفست أسماء بنت عميس بمحمد ابن أبي بكر، أي ولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر. أسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، لما قتل عنها تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما مات عنها تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولدت له محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة. وفيه حرصهم على مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأهليهم، رغم أنها كانت حامل متم أو شكت أن تضع، ومع ذلك خرجت ولم تكمل يوما واحدا، كما سبق أن ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم السبت بعد أن صلى صلاة الظهر بالمدينة 4، وصلى العصر بذي الحليفة 2، وبات بذي الحليفة هناك إلى أن أصبح يوم الأحد، وأحرم بعد صلاة الظهر من يوم الأحد. قال: ونفست أسماء بنت عميس بمحمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله كيف تفعل، فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب ثم تحرم. فأمرها أن تغتسل دليل على مشروعية الاغتسال عند إرادة الإحرام، لأنه إذا كانت النفساء شرع لها أن تغتسل وغسلها لا يؤثر على طهارتها شيئا، فهي على حالها من النفاس، فذلك بالأولى مستحب ومشروع لمن يحدث له بعد الغسل طهارة تامة. والنبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وهو باتفاق فيما أعلم ليس شرطا في صحة الإحرام لكنه مستحب. وتستثفر بثوبها يعني تشد خرقة على فرجها وتشد خرقة بها، تشد بها على وسطها، تشد بها تلك الخرقة لتقلل خروج الدم ثم تحرم. هذا دليل على صحة إحرام الحائض والنفساء والجنب، وأن الطهارة ليست شرطا في الإحرام لكنها مستحبة في حق من يتمكن منها. قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب ومعه بشر كثير ركبان ومشاة، كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ظهر على البيداء فأهل. هذا الذي علمه جابر، وهو أنه ركب وأهل عندما ظهر على البيداء، وهي الأرض المتسعة التي أمام ذي الحليفة، التي في وادي ذي الحليفة، وهو كما ذكرنا الوادي المبارك الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه وأن يقول عمرة في حج. هذا الذي سمعه جابر أنه أهل حين ظهر على البيداء، وقال ابن عمر: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أهل منها، ما أهل إلا عند المسجد. وهذا حديث في الصحيح، ولكن يظهر أن كل من الصحابة سمع شيئا فرواه. الصحيح أنه أهل عندما استوت به ناقته قائمة عند المسجد أول ما ركبها، هذا هو الصحيح. المستحب أن يحرم عندما يبدأ في التحرك، عندما تبدأ سيارته في التحرك أو تبدأ دابته في التحرك من عند ذي الحليفة. وبعض أهل العلم يقول من المسجد لحديث ابن عباس، ولكنه حديث ضعيف، أنه أحرم في المسجد. فالصحيح أنه يحرم ويهل، أن يرفع صوته بالتلبية عندما تستقل به ناقته قائمة، عندما تبدأ دبته في التحرك. ويكرر عند البيداء، عند الأرض المتسعة التي عند ذي الحليفة، ويظل يكرر التلبية في كل المواضع. قال: ونحن لا ننوي إلا الحج لا نعرف العمرة. هذا قاله جابر على طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفون العمرة أنها مشروعة مع الحج، وهذا متصور حتى في مثل جابر رغم قربه من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان هناك نحو 100,000، فلا يتصور أن يسمع كل واحد من 100,000 كل كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء حجه. فعائشة روت عنه تصريحا أنه قال قبل الإحرام: من أحب منكم أن يهل بحج فليفعل، ومن أحب منكم أن يهل بعمرة فليفعل، ومن أحب منكم أن يهل بعمرة وحج فليفعل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة والحج كما ذكرنا ذلك من قبل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وأنه قبل الإحرام في تلك الليلة أتاه آت من ربه، أتاه جبريل عليه السلام وقال عمرة، وقال قل عمرة في حج، صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. إذن كلام جابر على حسب ما علم، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يخير، كما لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حال إحرامه أول ما أحرم، وإنما سمعه يلبي التلبية. لذا قال: فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك ومنك، كما سيأتي أو كما ورد في رواية مسلم في هذا الحديث، هذا حديث جابر المشهور، ففيه الرواية في الحديث الطويل في مسلم تصريح لأنه أهل بالتوحيد ولم يذكر تسمية الإحرام في رواية جابر، دل ذلك على أن لبيك عمرة وحجة إنما كانت في أول الإحرام وهي سابقة على سماع جابر عند البيداء. عند البيداء سمعه جابر يلبي وظن أنها بداية التلبية وأنه بداية الإحرام، وظن كذلك أنه طالما لبى بالمعتاد ولم يسمي شيئا آخر فهو ليه بالحج، فظن ذلك. قال جابر: فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي مد البصر من ركبان ومشاه، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الكعبة فطاف بها 7، رمل فيها 3، ومشى 4، 3 أشواط يمشي فيها الخبب خطى قصيرة متتابعة سريعة. من الحجر إلى الحجر على ظاهر رمل فيها 3، يعني 3 أشواط، وليس من الحجر إلى الركن اليماني فقط كما كان أول مشروعات الرمل كما سبق شرح ذلك، إن بداية مشروعية الرمل كانت من الحجر إلى إلى إلى إلى إلى الركن اليماني، الحجر الأسود الركن اليماني، ويمشون ما بين الركنين إبقاء عليهم، لأن المشركين كانوا في الناحية الأخرى لا يرونهم في هذه المسافة، وكان الغرض إغاظة المشركين. لكن في حادث الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم الشوط كاملا من الحجر إلى الحجر كما ثبت ذلك. ثم قال فطاف بها 7، رمل فيها 3 ومشى 4، ثم قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى 2، جعل المقام بينه وبين البيت، جعل المقام بينه وبين البيت، هذا هو المستحب في هاتين الركعتين أن يصليهما خلف مقام إبراهيم، وقد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ملصقا بالبيت، ومقام إبراهيم هو الصخرة التي كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم يقف عليها ليرفع البناء، وبقي أثر قدمه في الصخر حتى زال بمسح الناس له، وصنعوا له هيكلا من نحاس الآن على شكل قدمين كما كانت في العهد الأول. وتناقلت العرب في العهد الأول وفي الجاهلية المعجزة الظاهرة بأنه صخر أصم صلب وعليه أثر قدم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، تناقلته في أشعارها، لكن كما ذكرنا من كثرة المسح زال، وغير مشروع أن يمسح، لكن فعل هذا في الجاهلية وبعض من لا يدري في الإسلام، كان ملصقا تحت الباب. ويذكر أن هذا المقام كان يرتفع بإبراهيم، لأن هذا الحجر لا يصل إلى رفع البناء، وإنما البناء كان أرفع بكثير، فكيف كان يرفعه؟ فيذكر أن هذا الحجر كان يرتفع بإبراهيم في الهواء وحتى يبني البيت، هذا من الآثار المنقولة في ذلك والله أعلم بصحتها. في عهد عمر رضي الله تعالى عنه لما كثر الناس وحصل الزحام الشديد في الصلاة خلف المقام مع ورود الطواف أدى ذلك إلى صعوبة الأمر، فاجتهد الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه في أن يرد المقام إلى موضعه الذي يوجد فيه الآن، يجعل مسافة بينه وبين الكعبة يتمكن الناس من الطواف وفي نفس الوقت أن يصلوا خلف المقام. هذا يدلنا على أنه يشرع أن يبتعد الإنسان في ركعتي الطواف، المهم أن يجعل المقام بينه وبين البيت، وأن يصلي إلى الجهة التي فيها المقام. فمعنى اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي قبلة تستقبلونها بالإضاءة في توجهكم إلى القبلة، أي تصلون عندها، فالمصلى مقام تصلوا عند المقام، أي تجعلونه بينكم وبين البيت. ولكن فيه جمع المصالح أيضا، فعل عمر فيه جمع المصالح وهو مراعاة أمر الطائفين وأمر المصلين، ولذلك لا ينبغي مع شدة الزحام أن يصلي في وسط طريق الطائفين. شدة الزحام أيام عمر ده كانت الحتة اللي موجودة دي بتكفي الناس كلها تطوف من قدام المقام وتصلي ويصلي المصلون خلفه. فدلوقتي الزحام اشتد جدا، فينبغي على الفقه الصحيح بقى يقتضي ان المصلي يعمل ايه؟ يبتعد مؤخرا يعني بعيدا عن المقام، ويجعله بينه وبين البيت. قال: ثم فصلى ركعتين جعل المقام بينه وبين البيت، ثم استلم الركن ثم خرج. ودي سنة قليل من الناس من يفعلها، وهو أنه بعد أن يصلي الركعتين ويشرب من زمزم، فقد ثبت الشرب من زمزم بعد صلاة الركعتين، يذهب فيستلم الحجر الأسود مرة ثانية، أو يشير إليه إن عجز عن الاستلام قبل أن يخرج إلى الصفا. قال: ثم خرج، أي إلى الصفا. خرج دي لأن كان الصفا والمروة خارج المسجد. الإضافة دي مؤخرة منذ نحو 50 سنة فقط أو أكثر قليلا، لكن دي كانت أصلا الصفا والمروة يعني في يعني منذ أقل من 60 أو 70 سنة كانت خارج المسجد. حتى كان أخبرني بعض أهلي عن جدي أنه حج وهو إيه، وكان الصفا والمروة دي أصلا يركبون الحميرة فيها فيما بينها، كانت أرض يعني تراب زي أي مكان كده، فكان ها وسوق أيضا الناس يعني اللي تعبان يركب الحمار في إيه في السعي قبل أن تدخل في المسجد. في فتاوى منشورة لهيئة كبار العلماء في استفتائهم في جواز إدخال الصفا والمروة إلى المسجد أم لا، والإفتاء بجواز ذلك، وأنها صارت بعد ذلك من المسجد، ويعني خيأت فيما بينها. فلذلك قال: ثم خرج، أي خرج من الباب إلى الصفا. قال: فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به. فأتى الصفا، فيه دليل على لزوم البدء بالصفا، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم. فلو بدأ بالمروة ثم الصفا حتى انتهى إلى الصفا حسبت 6 أشواط فقط، لأن الشوط الأول وقع باطلا اللي هو من المروة إلى الصفا، وأول شوط هو من الصفا إلى المروة، الثاني عنده حتى ينتهي إلى الصفا فيلزمه أن يأتي بالسابع. قال: فأتى الصفا ورقي عليه حتى بدا له البيت. استحب أن يرتفع على جبل الصفا ويرقى عليه. ها؟ ليه؟ الأولاني من المروة للصفا باطل، وبعد كده بجيب واحد بس. الشيخ مش السابع بقى بتاعه عند الصفا اللي هو الخامس اللي هو السادس في الحقيقة؟ الأولاني ينهون رايح جاي ولا واحد بس؟ طيب عدهم بقى كويس، واحد بس اللي باطل، يبقى هيزود واحد بس. قال: فأتى الصفا ورقي عليه حتى بدل البيت. يستحب البداية خطأ ملغية، أول ما بدأ وصل للصفا بدأت تبقى صح، ماشي كده؟ فيبقى بدأ صف من الصفا المروة، دي واحد، هو حسبه 2، فهيرجع تاني 3 4 5 6 7، هو حسبه هيطلع عند الصفا ده سادس، 6 يرجع يجيب واحد تاني، ده لو أخطأ يعني. ماله؟ استلام بعد الشرب من زمزم. ده آخر سؤال، مفيش أسئلة مقاطعة تانية، خلصوا الحديث وبعدين اللي عايز السؤال يكتبه. يعني إن عرق قطعه ده بعد مدة يعني؟ لا، لازم يكون 7 ورا بعض، إذا بعد مدة طويلة طالت يعيد السعي تاني. قال: فأتى الصفا ورقي عليه حتى بدا له البيت. والاستحباب صعود جبل الصفا. المجزئ في السعي أن يلصق قدمه بأدنى يعني ارتفاع في جبل الصفا، يلصق كعب رجلي الى كعب رجله، يعني الى ان يصل قدمه في الايه في عند المروه، يعني بدايه الارتفاع. فهذا الامر طبعا يحصل بمجرد المكان المرتفع ده يرقى عليه فقد تم ذلك. السنة أن يرتفع حتى يرى البيت. قال: ثم وحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ده الرواية دي مختصرة، والحديث في مسلم. قال: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فعل ذلك 3 مرات. يبقى يقول وحد الله، يقول لا إله إلا الله، كبره يقول الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو يفعل هذا الأمر 3 مرات. يقول الدعاء ويدعي، يقول ويدعي، يقول ويدعي، ينزل يمشي. قال: ثم مشى حتى إذا انصبت قدماه سعى. انصبت قدماه أي في بطن الوادي، اللي هو كان لما كان وادي كان ده أكثر الأماكن انخفاضا فيه، اللي هو المكان الذي سعت فيه هاجر أم إسماعيل في سعيها بحثا عن الماء، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلت. وينبغي أن يتذكر المسلم في ذلك يعني أهل الصلاح الذين عمر الله بهم بيته، كيف تحملوا وتوكلوا على الله عز وجل، كيف كتب هاجر متوكلة على الله راضية بالله لا يضيعها رغم عدم ظهور أسباب، وكيف أنها أخذت بما تستطيع من الأسباب وفتح الله عز وجل لها من أبواب الخير ما لم تكن يعني تظن وتحتسب. قال: حتى إذا صبت قدماه سعى، حتى إذا أصعدت قدماه مشى. المسافة دي دلوقتي مستوية تماما ومعلم عليها بعلامتين خضروين الميلين الأخضرين. قال: حتى أتى المروة ففعل عليها كما فعل على الصفا. الظاهر والله أعلم أنه يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، لأن الآية دل على مشروعية الصفا ومشروعية المروة، فيصعد على جبل المروة ويوحد الله ويكبر ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو ويكرر الدعاء الذكر والدعاء 3 مرات. قال: حتى قضى طوافه ثم نادى الناس وهو على المروة والناس تحته، فقال: إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، من لم يكن معه هدي فليحلل، فحل بشر كثير. ده فسخ الحج إلى عمرة، وفسخ القران لمن لم يكن ساق الهدي إلى عمرة، فبرضو فسخ الحج لمن لم يكن معه الهدي. قال: وقدم علي بن أبي طالب ببدن من اليمن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بماذا أهللت؟ فقال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية مسلم فقال: فإن معي الهدي فلا تحل، فأمره أن يظل على إحرامه قارنا. وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 63 بدنة. ده في اختصار الحديث، انه نحرها يوم النحر. ونحر علي ما بقي، يقولون على عدد سنين عمره صلى الله عليه وسلم، ذبح 63 بيده على عدد سنوات عمره 63 سنة صلى الله عليه وسلم. وهذا من المعجزات الظاهرة، ان يدرك ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت في الضحى الى قبل الظهر ان ينحر 63 ناقة بيده، ويؤخذ بضعة من كل واحدة، قطعة من كل واحدة، وتطبخ وتنضب ويأكل من لحمها ويشرب من مرقها، ثم يذهب إلى مكة على ناقته فيطوف طواف الإفاضة ويصلي الظهر بمكة. الجمل الواحد بيقعدهم لغاية المغرب يمكن ولا العصر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تزدرف إليه النوق بأيتهن يبدأ. وهذا من المعجزات الظاهرة التي حدثت أمام الناس، أن النوق كانت تتسارع لنحرها بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ بضعة قطعة لحم من كل بدنة، فيجعل في قدر فأكل من لحمها وحثي من مرقها. استحب أن يأكل من كل هدي، فلو ذبح أكثر من هدي يستحب أن يشرب من المرق لكي ينال ثواب أنه أكل من إيه؟ من الهدي كله، لأن هذا المرق يعني أيسر في إسراء، ويستحب أن يأكل من بعضها. وقيل يجب، ولكن الراجع عند الجمهور الاستحباب. في الرواية الثانية عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من المسجد يريد الصفا يقول: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، وقال: كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو، ويصنع على المروة مثل ذلك. إن قلنا في المروة يقرأ الآية، بس مش هيقول نبدأ بما بدأ الله به، لأنه هو ما بدأش بالمروة، لكن قراءة الآية للدلالة على المشروعية. قال كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم بأتم من هذا. وقال فيه: فبدأ بالصفا فرقي عليه، فرقي حتى رأى البيت واستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات. وفي الحديث أنواع من العلم، منها أن أداء فرض الحج ليس على الفور، ويجوز تأخيره عن أول سنة الوجوب. سنة الوجوب هي سنة ملك الزاد والراحلة، ملك استطاعة السبيل. يقول: لأن فرض الحج نزل سنة 5 من الهجرة، دي رواية الواقدي، وأخره النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة 10 بلا عذر، فإنه خرج سنة 7 قاضيا للعمرة، وخرج لفتح مكة سنة 8، وبعث أبا بكر ليحج بالناس سنة 9، ثم حج هو بنفسه السنة 10 مع إمكان الحج قبلها، وهذا قول الشافعي. وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أنه على الفور. قال ابن القيم: لما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج من غير تأخير، فإن فرض الحج تأخر إلى سنة 9 أو 10. وأما قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإنها وإن نزلت سنة 6 عام الحديبية فليس فيها فريضة الحج. هذا فيه نظر، ظاهر وأتموا الحج والعمرة لله أنها إيه؟ أنها تدل على فرض الحج. قال: وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيها، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء. فإن قيل: من أين لكم تأخير نزول فرضه إلى 9 أو 10؟ قيل: لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود، وفيه قادم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أداء الجزية، والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة 9، وفيها نزل صدر سورة آل عمران. طب فلماذا لم يحج سنة 9؟ هذا لم يكن قطعا في زمن الحج. سنة 9 دي ما كانتش زمن ساعة وفود نصارى نجران، ما كانش فيه الحجة، وإنما كان قبل ذلك. فلو كان لكان هذا أيضا ضياع على جواز التأخير. وقال النووي: نزلت فريضة الحج سنة 9. وقال ابن تيمية في منهج السنة: فيها نزل صدر آل عمران وفيها فرض الحج، وهي سنة الوفود. وفي قالوا بأنه أصلا فرض الحج هي ولله الناس يحج البيت، بسبب أن النصارى اليهود والنصارى قالوا: نحن مسلمون، أي أسلموا لله، فأنزل الله: ولله الناس يحج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأبوا، فأنزل الله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: وفيه دليل على وجوب الطواف بين الصفا والمروة، يسمى طواف ويسمى سعي، كما يجب الطواف بالبيت، والسنة أن يصعد الصفا قدر قامة رجل حتى يتراءى له البيت، ويمشي حتى ينزل بين الصفا من الصفا، ويسعى في بطن الوادي إلى أن يقرب من المروة فيمشي، حتى يصعدها قدر قامة رجل. قال ابن عمر: السعي من دار بني عباد الى زقاق ابن ابي حسين. تعريفهم زمان بقى طبعا الدور دي خلاص يعني اختفت. قال: فلو ابتدا الطواف من الصفا الى المروة ولم يرق عليهما فلا شيء عليه، ولو ترك السعي ومشى بينهما فجائز. ترك السعي بين الميلين الخضر. روي عن ابن عمر انه كان يمشي بين الصفا والمروة، فقيل له فيه فقال: لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير. يبقى ده العلة أنه كان إيه؟ لا يستطيع. وفي الحديث دليل على أنه يجوز للمهدي أن يأكل من لحم هدي إذا كان تطوعا. وجوز جماعة للمتمتع والقارن أن يأكل من لحم هدي، واحتجوا بحديث جابر. بل ليس فقط يجوز بل يستحب أن يأكل خلافا للشافعي. قال: ومن لم يجوز قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مفردا وكان هديه تطوعا. قد سبق بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا بالدليل الواضح، وزوجاته كن متمتعات، ودخل عليهن بلحم بقر، فسألنا عنه فقيل نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم او ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر، فدل ذلك على مشروعيه الاكل من هدي التمتع الواجب والقران، وهو هدي واجب ايضا. قال تعالى: فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. فالقول باشتراط ان يكون هدي تطوع قول باطل مخالف للدليل. قال: ومن قال كان قارنا او متمتعا اجاب بان الفرض عليه كان في سبع بدنه وكان الفضل تطوعا، فقد شرب صلى الله عليه وسلم من مرق جميع النوخ التي ذبحها هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فهذا الكلام كلام فاسد. الصحيح انه مشروع ان ياكل من هدي الواجب في التطوع وفي التمتع والقران. اما الهدي الذي وجب بسبب تقصير بسبب ترك واجب او فعل محظور فهذا لا ياكل منه. قال: وقيل في نحره صلى الله عليه وسلم 63 بيده، إن سنه كان عامئذ 63 ليكون لكل سنة بدنة صلى الله عليه وسلم. عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. قالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قديد، فكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذا حديث متفق عليه. قديد قرية بين مكة والمدينة، في رواية البخاري ومسلم بالمشلل، والمشلل قريبة من قديد أو هي من قديد، أخرجه مسلم. سبحان الله. عائشة أولا طبعا هو يذكر لماذا كان استدلاله خاطئا، لأنه كان حديث السن، وهذا يدلنا على يعني هدي الصحابة رضي الله عنهم في من أخطأ في الاستدلال أن يبينوا له وجه الخطأ ويوضحوا له يعني موضع الدلالة، ولم تنهره تقول له أنت مالك ومال الدليل وأنت مش فاهمك في الدليل، لكنها علمته الاستدلال الصحيح، ليس كما يفعل أهل التقليد في زماننا الذين يصرون على أن يتبعهم الناس دون معرفة بالأدلة ولا نظر في الكتاب والسنة، وهي في الحقيقة بدعة منكرة، أعني الإنكار على من يسأل عن الدليل. هذا ما يعرف عن السلف ولا أهل العلم، أن حد يسأل عن الدليل يقوموا يطعنون فيه أشد الطعن. هذا الأمر الإنسان يريد أن يتبين الحق بدليله فينبغي أن يرشد إليه. ربما كان صغير السن لا يحسن الاستدلال، لا يفهم موضع الأدلة، يوضح له الأمر الصحيح أن هذا الذي يعني يربي الملكة الفقهية في الإنسان، وليس أنه يقال له خذه كما تقول، ولست لست ممن يفهم شيئا. قال عاصم: قلت لأنس ابن مالك: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ كنتم دينين؟ خطاب لأنس وهو من الايه؟ الأنصار. فقال: نعم، لأنها كانت من شعار الجاهلية، حتى أنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال رحمه الله البغوي: الطواف بين الصفا والمروة في الحج والعمرة واجب عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء، لا يتحلل الرجل عن الحج ولا عن العمرة ما لم يأتي به، وهو قول عائشة وابن عمر وجابر، وبه قال الحسن، وإليه ذهب مالك والشافعي وإسحاق، وذهب جماعة إلى أنها تطوع، إلى أن الطواف بالصفا تطوع، وهو قول ابن عباس. وقال: من طاف بالبيت فقد حل، وهو قول أنس، وبه قال ابن سيرين وعطاء ومجاهد، وإليه ذهب سفيان الثوري أصحاب الرأي. المشهور عن أبي حنيفة الوجوب وعدم الركنية، يعني هي في الحقيقة الخلاف فيها ثلاث أقوال، الصحيح أنه يقال ثلاث أقوال: قول بالركنية بأن ركن أركان الحج وركن أركان العمرة، ما سعاش يبقى ما حجش ولا اعتمر، لازم يأتي به، مشي يرجع يجيبه، ما يجزيش الدم ولا غيره، لازم يرجع ايه؟ يسعى. القول الثاني الوجوب، وده قول عن احمد وثبت عن ابي حنيفه، وهو انه واجب وليس بركن، يجب على من تركه دم، يجبر بالدم. القول الثالث انه تطوع، لا حرج على من تركه. وعائشه رضي الله عنها اوضحت ان الايه لا تدل على ذلك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر وسعى وقال: خذوا عني مناسككم، فدل ذلك على ركنية السعي. الصحيح ان السعي ركن، لا يصح الحج والعمرة الا به. اصحاب الرأي والثوري وغيرهم ورواية احنا كما ذكرنا قالوا: على من تركه دم، احتجوا بقوله سبحانه: فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ورفع الجناح يدل على الاباحة لا على الوجوب. طبعا ده لانه كان على سبب، فنفي الجناح استفيد من الآية، لكن المشروع الركنية استفيدت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، واستفيدت من أنها من شعائر الله. قال: وعند الآخرين ذلك، لما أنهم كانوا يكرهون ذلك ويتحرجون عنده، يتحرجون عنه كما ذكرنا في حديث عائشة. والدليل على الوجوب حديث صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني بنت أبي تجر بنت أبي تجرة إحدى نساء بني عبد الدار، قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين، ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة، فرأيته يسعى وإن مئزره لا يدور من شدة السعي. ما هي دار ابي حسين دي؟ هي اللي بيسعى ايه عندها من الى زقاق ابي حسين. قال: فرأيته يسعى وان مئزره لا يدور من شدة السعي، حتى لا اقول اني لا ارى ركبتيه، وسمعته يقول: اسعوا فان الله كتب عليكم السعي. رواه الشافعي، اخرجه احمد، والدار قطني، وذكره الهيثمي، ونسبه الى الطبراني في الكبير، وقال فيه عبد الله بن المؤمل، وثقه ابن حبان، وقال يخطئ وضعفه غيره، لكن الحديث طريق اخرى عند الدارقطني عن نسوة من بني عبد الدار التي ادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا: دخلنا دار ابي حسين، دار ابن ابي حسين، فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، واسناده قوي. وذكر الحافظ ان له طريقا اخرى في صحيح ابن خزيمة مختصرة قواه بها عن ابن عباس كالأولى، وإن انضمت إلى الأولى قويت، إلى الطرق دي كلها تقوي حديث إن الله كتب السعي. وعن قدامة بن عبد الله بن عمار قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة على بعير، لا ضرب ولا طرب ولا إليك إليك، أخرجه أحمد والترمذي، اسناده حسن. لا ضرب، لا يضربون بين يديه، لا طرد، لا ابعاد، لا إليك إليك يعني أقف عندك وسع. إليك إليك قال الترمذي حديث حسن صحيح صححه الحاكم وافقه الذهبي. قول إليك إليك أي تنحى. قال الطيبي أي ما كانوا يضربون الناس ولا يطردونهم ولا يقولون تنحوا عن الطريق كما هو عادة الملوك والجبابرة. والمقصود التعريض بالذين كانوا يعملون ذلك، ان يوقفوا المطاف كله عشان فلان هيتوب او السعي والعياذ بالله. النبي واين هم من النبي عليه الصلاه والسلام. باب اين يصلي الظهر يوم الترويه. انا عبد العزيز بن رفيع قال سالت انس بن مالك قلت اخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر للنفر؟ قال بالأبطح يوم النفر الآخر. أين صلى العصر؟ يعني بعد رمي الجمرة. فقال بالأبطح اللي في مكة منزله صلى الله عليه وسلم. صحيح أنه صلى الظهر بالأبطح أيضا، الظاهر أنه كان أخر الظهر إلى أن صلاه بعد رمي الجمرة بعد الزواج. ثم قال أنس يعني افعل كما يفعل أمراؤك، تبع الإمام والأمير حتى لا تقع فتنة، فإن هذه من المستحبات. متفق عليه. وروي عن ابن عمر أنه كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، ثم يغدو من منى إذا طلعت الشمس إلى عرفة. وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أخرجه أحمد وسنده حسن لشواهد. وفي حديث جابر فيه نفس الصفة، صلى بمنى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم التاسع. أقول قولي هذا وأستغفر الله. يلف يتحرك لا ما يأثرش على هذا للتنظيف اتفاق. ايوه لا كلمة فعل ذلك ثلاث مرات فعل ذلك ما هو ماشي يعني الذكر ثلاث مرات والدعاء ثلاث مرات فهو بينهن دي رواية ما في رواية فعل ذلك ثم دعا فعل ذلك تعود على كل اللي حصل فيبقى بينهن وإضافة إليها اللي بعد كده استنى استنى لغايه ما تخلص. هو الرسول صلى الله عليه وسلم بقى يعتبر كده طب هو ماله بقى الاسماء؟ يعني الدكتور استنى بقى استنى لغايه ما تصفي. طبعا 40 يوم؟ اه ممكن تضرب قبل ذلك.